وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن لا هذه تسمى تسمى لا النافية للجنس، وأنها تعمل عمل أي شيء، عمل إن، وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وترفع الخبر، والغالب أن خبرها محذوف، الغالب أن خبرها محذوف، لكنه لا بأس أيضا، لا بأس أن يذكر. وتعمل عمل إن بكم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، أن تباشرها، لا أن لا يفصل بينها، أن تباشرها. الثالث أي نعم، أن لا تكررت، وإن تكررت جاز إهمالها وإعمالها. مثاله كما قال المصنف لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. طيب لا والشراب لا نافية الجنس، لا محل لها من الإعراب. رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وفي الدار جار مجرور، جار مجرور متعلق بخبر، متعلق بخبر، يعني ممكن أن نجعل في الدار خبر، ممكن نجعل في الدار خبر، أو نجعلها متعلقة بخبر محذوف التقدير. لا رجل كائن وشرب كائن، خبر لا، خبر لا، واضح لا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا مبتدأ، مبتدأ درس الليلة، قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. انتبه، يقول فإن لم تباشرها. الآن اختل شرط، اختل شرط من شروطها. ما هو الشرط هذا؟ أن تباشر النكرة، أن تباشر اسمها، وهنا لم تباشر اسمها، هنا لم تباشر. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع، وجب الرفع ووجب تكرار لا، وجب تكرار لا. انتبه، يعني في المثال السابق لا رجل في الدار، طيب إذا لم تباشرها نقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل. انتبه معي، لكن المصنف يقول ووجب التكرار، يعني لا تقول لا في الدار رجل وتسكت، لا، قل لا في الدار رجل مثلا ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، ولا امرأة. وهذا رأي المصنف، وهو القول الأول في هذه المسألة، القول الأول. والقول الثاني أنه لا يجب التكرار، قول الثاني أنه لا يجب التكرار، وهذا القول الصحيح، لكن التكرار أحسن، تكرار أحسن، يعني أفضل، تكرار أفضل. لكن هل هي فضيلة شرعية أو نحوية؟ نحوي، فضيلة نحوية. طيب التكرار أفضل لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. ولهذا إذا قلت لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، ما الإعراب؟ لا نافية، ما نقول نافية الجنس، لا حرف نفي، لا حرف نفي. في الدار خبر مقدم، ما نقول خبرها، لا خبر مقدم، لا مجرد نفي فقط، لا تعمل، هنا مهملة ليست عاملة. لا في الدار رجل نقول لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفي الدار خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بخبر، خبر مقدم. ورجل مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. والواو حرف عطف، الواو حرف عطف. ولا نفي، نفي. وامرأة وامرأة نعم معطوف، معطوف على الرجل، معطوف على الرجل. والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار، وجب التكرار. لكن نقول هنا المصنف يقول وجب التكرار، نقول القول الثاني أنه لا يجب، إلا إذا أردت أن تنفي أكثر من واحد، إذا أردت أن تنفي أكثر، يعني إذا أردت أن تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، هنا كرر، كرر، ما تقول لا في الدار رجل وامرأة، لا، هنا يجب التكرار. لكنه انتبه لا يلزم، متى يجب التكرار؟ إذا أردت أن تنفي أكثر، هذا على القول الثاني. على القول الأول يجب التكرر مطلقا، لا بد أن تكرر. إذا حال بين لا وبين اسمها حائل لم تباشر اسمها وجب أي شيء؟ وجب التكرار على رأي المصنف. والقول الثاني لا يجب التكرار، لا يجب التكرار إلا إذا أردت أن تنفي أكثر. فإذا أردت أن تنفي أكثر تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، هنا يجب التكرار. إذا أردت أن تنفي الرجل فقط ها نقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل. لكن على رأي المصنف يصح هذا المثال لا في الدار رجل؟ لا. ها طيب لا في البيت أو لا في المكتبة كتاب، لا في المكتبة كتاب على المصنف يصح ولا ما يصح؟ لا، لا بد أن تكرر، لا بد أن تقول لا في المكتبة كتاب ولا قلم مثلا، صح؟ وعلى الصحيح أن يجوز تقول لا في المكتبة كتاب. لكن إذا أردت أن تنفي القلم أيضا هنا يجب التكرر ولا ما يجب؟ يجب. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. إذا تكررت لا في الدار رجل ولا امرأة أو لا رجل في الدار ولا امرأة، انتبه انتبه. المسألة الأولى ما هي؟ المبحث الأول ها إن لم تباشر، إن لم تباشر وجب شيئين ها الإهمال، ما دام الرفع الإهمال خلاص، ما دام أنه رفع صار إهمال وجب الإهمال والتكرار. إذا لم تباشر وجب الإهمال والتكرار، واضح ولا لا؟ والراجح أنه لا يجب التكرار. هذه المسألة الأولى انتهت. طيب المبحث الثاني إذا تكررت لا، إذا تكررت لا هل لا بد أن تعمل أو يجب أن تهمل أو يجوز هذا وهذا؟ انتبه. إذا تكررت لا يقول المصنف جاز ها إعمالها وإلغاؤها. إذا تكررت يعني لا رجل في الدار ولا امرأة ها تكررت ولا ما تكررت؟ هنا يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. يجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. رجل هنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لكن لو ما كررت ما يجوز تقول لا رجل في الدار لا. أنتم معي وراك أبو أحمد؟ أكيد عندك إشكال لأنك قلت هكذا. طيب لحظة، مر معنا أنه يجب إعمالها إذا باشرت اسمها، صح؟ لا رجل في الدار ما كررنا، لا رجل في الدار هنا لابد من إعمالها، لابد تكون نافية الجنس. طيب إذا كررت، إذا كررت يجوز الإهمال ويجوز الإعمال. مر معنا في الشروط يجب إعمالها إذا لم تتكرر، باشرت الاسم ها الاسم نكرة لم تتكرر، صح؟ إذا لم تتكرر وجب ها لا رجل في الدار ما تكررت، رجل يجب أن يكون اسمها مبني. أنتم معي ولا لا؟ طيب إذا تكررت اختل الشرط، صح؟ إذا ما يجب إعمالها، ما يجب، يجوز وليس بواجب، يجوز إهمالها ويجوز إعمالها. طيب لا رجل في الدار ولا امرأة ولا صبي ومش لا في الدار لا لا لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، تكررت ولا ما تكررت؟ يجوز الوجهان. الوجه الأول الإعمال، تعملها تقول لا رجل في الدار ها لا ما تكلم عن امرأة، لا الثانية الآن ما تكلم عنها، نتكلم عن الأولى. انتبهوا إذا تكررت لا فيجب فيجوز إعمالها وإهمال. طيب إعمالها لا رجل في الدار ولا امرأة، أبسكن لأن امرأة هنا يكون لها ثلاث أوجه دعونا الآن. طيب لا رجل في الدار ولا امرأة هنا أعملت ولا أهملت؟ طيب وش أعرب لا؟ نافية الجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب بلا، واضح لا؟ في الدار متعلق بخبرها محذوف، انتهينا. طيب نريد الآن إهمالها، تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل، لا رجل في الدار طيب وش إعراب لا؟ نفية نافية فقط. رجل ها مبتدأ، رجل مبتدأ مرفوع هم ترفع الضمة في الداري خبر، أي الجر مجرور خبر، واضح لا؟ طيب إذن لا لا إذا تكررت ها يجوز إعمالها وإهمالها. إعمالها يكون اسمها مبني الفتح، وإن كان مضاف وشبه مضاف يكون منصوب، هذا أمر مر معنا. وإذا أهملناها ها ما تعمل، ما تعمل يكون ما بعدها مبتدأ، واضح لا؟ طيب بقي عندنا لا الثانية. طيب ماذا تكون ما بعد لا الثانية؟ انتبهوا معي. نقول أولا إذا أعملت لا، أولا إذا أعملت لا، أعملت أول الإعمال، احنا قلنا لا يجوز إعمالها وإهمالها، واضح لا؟ طيب المبحث الأول إذا أعملنا لا، أعملنا لا يعني لا الأولى إذا أعملناها، فما بعد لا الثانية له ثلاث أوجه. انتبهوا، له ثلاث أوجه. الوجه الأول، الوجه الأول البناء على الفتح، مبني على الفتح، هذا الوجه الأول مبني على الفتح. المثال لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وش إعراب امرأة؟ اسم لا الثانية مبني على الفتح. نحن الآن في أي مبحث؟ إعمال الأولى، نحن في إعمالها، تكون الثانية كم لها وجه؟ ثلاث أوجه. لا رجل في الدار ولا امرأة، الوجه الأول البناء، الوجه الثاني النصب، الوجه الثاني النصب، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، أرجو أن تركزوا معي، لا رجل في الدار ولا امرأة. الآن الكلام هذا هو المبحث عن لا الأولى ولا الثانية؟ الثانية، الأولى نحن في إعمالها، الآن كل ما بعدها مبني، ما دام اللي بعدها مبني الثانية ثلاث أوجه، الوجه الأول المبني على الفتح على أن لا نافية الجنس ثانية، الوجه الثاني النصب. طيب لماذا نصبت؟ ها لا رجل في الدار ولا امرأة، الواو عطف، حسنت، معطوب، ولا مجرد نفي لا نافية، ومعلوم أن لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل. طيب امرأة منصوبة، لماذا منصوب؟ لأنه معطوف على محل اسم لا الأولى، تبهم، معطوف على محل اسم لا فتكون منصوبة. ها واضح لا؟ طيب لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة، وش إعراب رجل لا رجل؟ مبني على الفتح في محل نصب. طيب إذن امرأة ها معطوفة على محل اسم لا لأنه في محل نصب، والمعطوف على المنصوب وش يكون؟ يكون منصوب. انتهينا. طيب الوجه الثالث الرفع، الوجه الثالث الرفع، لأي شيء الرفع؟ ترى ما بعد لا الثانية، أما الأولى لا نزال في إعمالها، انتبهوا لهذا. الوجه الثاني الرفع، لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وشرب امرأة ها معطوف عليه شيء؟ معطوف على مبتدأ، لكن وين المبتدأ؟ لا ما في ها على لا واسمها. انتبه الآن لا رجل ما هو في أول الجملة، طيب لا واسمها في محل رفع مبتدأ، لا واسمها في محل رفع مبتدأ، لا رجل، رجل مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، ولا وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، إذن امرأة معروف معطوف عليه شيء على المبتدأ، والمبتدأ في محل رفع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لا لا إله إلا الله. خلاص هذه أوجه ثلاثة. إذا أعملنا لا تكون الأوجه كم؟ ثلاثة. إذا أعملنا نعم نعم أحسنت. إذا أعملنا لا الأولى تكون لا الثانية لها كم حالة؟ ثلاث حالات. البناء على أنها لا نافية الجنس ثانية. النصب معطوف على محل اسم لا. الرفع معطوف على لا وما دخلت عليه محل رفع مبتدا. خلاص. طيب المبحث الثاني، إذا أهملنا لا، إذا أهملنا لا، إيه نعم نعم، إذا أهملنا لا الأولى فيجوز في الثانية وجهان. يجوز في الثانية وجهان. الوجه الأول البناء، الوجه الأول البناء. ها أعطي المثال. لا لا لا لا لا في التاريخ خرج الموضوع عن هذا كله. نحن نريد أن نكرر لا ويليها الاسم. ها لا رجل، احنا قلنا نهملها. لا رجل في الدار ولا امرأة مبني، هذا الوجه الأول. لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب معلوم أن لا نافية الأولى، ورجل مبتدأ، رجل مبتدأ، وفي الدار خبر، والواو حرف عطف، ولا ها نافية للجنس هنا لأن ما بعدها مبني. لا نافية للجنس. امرأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، في محل نصب. واضح الله؟ هنا أعملنا لا، أقصد أهملناها، أهملناها، فيجوز فيما بعد لا الثانية كم وجه؟ وجهان. الوجه الأول البناء، الوجه الأول البناء. واضح المو واضح؟ طيب الوجه الثاني الرفع، الوجه الثاني الرفع. ها لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. وش عرب امرأة؟ معطوف على مبتدأ رجل، معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا. واضح ولا مو واضح؟ طيب لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نفي، رجل مبتدأ في الدار خبر، الواو حرف عطف، ولا نافية، امرأة ها معطوف على رجل والمعطوف على المرفوع مرفوع. كم وجه عندنا؟ وجهان. طيب لماذا ما أتينا بالنصب؟ ها لأن ما عندنا في الجملة هذه منصوب، ما في، ما في منصوب، صح ولا لا؟ لأن لا مهملة، لا مهملة. فإما أن تكون لا الثانية نافية للجنس ويكون ما بعدها مبني، وإما أن تكون مجرد نفي وتكون هذه معطوفة على المرفوع. واضح ولا مو واضح؟ طيب هذه بالنسبة لا. ولا إذا تكررت يمثلون لها بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيها الإعمال ويجوز الإهمال. لماذا؟ يجوز الإعمال لأنها لم يحل بين لا واسمها حائل لا حول، ويجوز الإهمال لأنها تكررت، فيجوز هذا وهذا. فإذا أردنا أن نعمل ها والثاني أيضا أوجه، نعمل الأول ونعمل الثاني، أو نهمل الأول ونعمل الثاني، الكل جائز. فمثلا نريد أن نعمل الأول، أنا أقول لا حول ها ولا قوة أو قوة أو قوة، كله صحيح. فإن كان قوة الثانية نافية الجنس، وإذا كان قوة معطوف على محل اسم لا، وإذا كان قوة معطوف على لا وما دخلت عليه. أو نهمل الأولى ونعمل الثانية، كل واحد نقول لا حول ولا قوة أو ولا قوة أو ولا قوة، كلها صحيحة. ها ها اي مبني لا قوة، لا لا لا لا قوة غلط، لا هنا البناء والرفع بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، أول شيء الإعمال ها لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، كلها صحيح. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، واضح الله؟ إلا بالله. طيب خبر لا قد يحذف وقد يذكر يكون موجود صح. طيب لا حول أين خبر لا؟ ها كائن. لا حول كائن إلا بالله. لكن ما دام عطفت قوة على حول صار الخبر إلا بالله. لكن أقصد إذا عطفت لا حول ولا قوة صار متعلق بشيء واحد وهو متعلق إلا بالله. لكن هل يصح أن يكون الله خبر؟ هل يصح أن يكون لا حول ولا قوة إلا بالله أن يكون لفظ الجلالة خبر؟ للا لا. لماذا لا يصح؟ ولهذا المقدر موجود. أقصد لا ما بلا حول لا إله إلا الله. انتبهوا لا إله إلا الله وشراب لا هنا أي نافع. يجب أن تكون نافع الجنس. لماذا؟ لماذا هنا يجب إعمالها؟ لماذا توفرت شروط الثلاثة؟ اسمها نكرة، وليت اسمها، لم تتكرر. طيب أين الخبر؟ لا نافع الجنس، إله ها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب بلا، إلا استثناء ما له علاقة. الله لماذا لا يكون خبر؟ لا إيها الخبر حق، لا إله حق هذا الخبر، لكن لماذا لا نجعل الله خبر؟ لو قلتها الحين لا موجودة لا جالسة إلا زيد يصح لما يصح؟ يصح. من الخبر؟ أين خبر لا؟ زيد، لأن يجوز حذف الخبر ويجوز ها ذكره. فلو قلت لا موجودة إلا زيد، لا موجودة إلا زيد، لا أو تقول لا نعم لا موجودة إلا زيد، وش عرب زيد؟ خبر. يصح خبر؟ أليس مر معنا أن خبر لا لابد أن يكون نكرة؟ معرفة زيد ما يصح. تقول لا موجودة إلا رجل صح، إلا امرأة صح نكرة، لكن تقول لا موجودة إلا زيد ما يصح. الخبر معرفة. طيب لا إله إلا الله لماذا ما صار خبر الله؟ لماذا قدر العلماء حق؟ لأن الله معرفة، فلا يصح أن يكون خبر، ومن شروط الخبر أن يكون نكرة، ولهذا يقدر ها حق. طيب هل يصح أن يقدر موجود ها؟ أما نحوا يصح ما في معنى نحوا، لكن حقيقة وشرعا هل يصح؟ لا، لأن فيه إله موجود لكنه إله باطلة، إله باطلة. واضح ولا لا؟ طيب إذن الخلاصة أن لا تعمل بثلاثة شروط، إذا كان اسمها نكرة باشرها ها وليها ولا تتكرر، ولا تتكرر. المبحث الثاني، المبحث الثاني إذا لم تباشر لا اسمها ها وجب إهمالها، يجب لا في الدار رجل يجب إهمالها، لكن هل يجب التكرار؟ إذا فصل بينه وبين اسمها فاصل المصنف يقول لابد من التكرار، يعني يجب الإهمال ويجب التكرار، والراجح أنه يجب الإهمال لكن لا يجب التكرار. هذا المبحث الثاني. طيب المبحث الثالث إذا تكررت ها جاز إعمالها وإهمالها، إعمالها على أنها نافية للجنس وإهمالها على أنها مجرد نفي، وما بعدها المكرر ها إذا أعملت لا الأولى فيما بعدها ثلاث أوجه: البناء والنصب والرفع. وإذا أهملت لا الأولى فما بعدها يجوز فيه وجهان: الرفع والبناء، الرفع والبناء. واضح ما هو واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أتيتم